بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال في التفسير: ونزل لما هم قوم من الصحابة أن يلازموا الصوم والقيام ولا يطعموا النساء والطيب ولا يأكلوا اللحم ولا يناموا على الفراش. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا أي لا تتجاوزوا أمر الله إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا مفعول والجار والمجرور قبله حال متعلق به واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال المفسر رحمه الله: نقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أنها نزلت لما حرم بعض الصحابة على أنفسهم بعض الطيبات، كما جاء في الحديث أن يعني رجالا قالوا: أين نحن من رسول الله؟ غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء. والآخر قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر. والثاني قال: أما أنا فأقوم ولا أرقد. والرابع قال: أما أنا فلا آكل اللحم. فعلم النبي ما قالتهم، وذلك انهم اتوا الى الحديث انهم اتوا الى بيوت النبي فاستفصلوا يعني نساء النبي عن عباده النبي، يعني عبادته في داخل بيته، فعباده النبي الظاهره معلوم. فاخبروا ب يعني عمل النبي في بيته من قيام ومن صيام، فكانهم تقالوها، الحديث كانهم تقالوها. وقالوا يعني بعضهم لبعض: أين نحن من رسول الله؟ يعني الرسول على غفر له ما تقدم من ذنبه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعلم بمقالتهم، فجاء النبي فخطب الناس وقال: أما بعد، فإني أتقاكم لله، وفإن أتقاكم لله وأعلمكم بالله أنا. وقال: أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وسواء كان هذا هو سبب نزول الآية من الآية نزلت هنا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، كان هذا هو السبب، أو كانت حكم أنزله الله تبارك وتعالى لبيان ما أحل الله تبارك وتعالى العباد وما حرم، وأنه أباح لهم الطيبات، وأنه ينبغي أن يأكلوا يعني في حدود ما أحل الله تبارك وتعالى عليهم، ولا يعتدوا يعني عن هذه الطيبات إلى الحرام. فالعبرة بعموم يعني اللفظ في القرآن لا بخصوص السبب، لكل سبب أي شيء مخصوص، فالعبرة بعموم اللفظ، يعني ليس من أجل هؤلاء يعني النفر من الصحابة الذين قالوا هذا أو غيره. يا أيها الذين آمنوا خطاب من الله تبارك وتعالى، ودائما الأحكام يعني للمؤمنين تصدر بهذه، يصدره الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، في الخطاب لهم، وفيه إلزام لهم، يعني إذا كنتم مؤمنين فافعلوا، ففيه داعي للإلزام، وفيه كذلك إشارة بهم وأنه كأنه ينادى يا أيها المؤمن يا من هذه صفته اعمل كذا. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. نهي من الله سبحانه وتعالى أن يقوم تحريم هذه الطيبات سواء كان يقول بأنها حرام أو يحرمها على أنفسهم أو يحرموها يعني على أنفسهم. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، طيب ضد الخبيث. والله تبارك وتعالى إنما يعني أحل لعباده الطيبات، قل إنما يعني حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن فهذه غير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. وقال وقد فصل لكم ما حرم عليكم في الأمور المحرمة، والباقي يعني هو من الطيبات. وعلى كل حال الطيبة في الأمر المشروع قيل هو ما كثرت منافعه على مضاره، فهذا طيب. كل ما كثرت منافعه من طعام وشراب وغيره على مضاره مما لم يكن فيه نص، فهذا من معاني الطيبة. وكذلك ما أحله الله تبارك وتعالى بالنص لأنه طيبة، لأن الله لا يحل إلا الطيبة. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم يعني من الذي أحله الله تبارك وتعالى لكم، ولا تعتد. والاعتداء هو مجاوزة الحد، ترك يعني هذا الحلال ومجاوزته إلى الحرام. إن الله لا يحب المعتدين، تحذير وتخويف، إن الله تبارك وتعالى لا يحب من تعدى حدوده، تعدى الحلال إلى الحرام. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. قلنا حلالا حال يعني حال كونه حلالا، فالرزق حلال تأكله، طيبا فالحلال ما أحله الله تبارك وتعالى، والطيب يعني ما لم يأتي فيه نقص فهذا ينظر كان لمنافعه أكثر من مضاره. وخذ إنما أخذ هذه القاعدة إن إذا زالت منافعه على مضاره سيكون حلال، من قول الله تبارك وتعالى في الخمر يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فحرمت من أن المنافع التي في الخمر أقل من المضار التي فيها، فلذلك حرمت من أجل ذلك. فقيل أن كل شيء تزداد مضاره على منافعه فهو خبيث يترك. وما عرف يعني من أثر الضار في العقل أو في النفس أو في البدن أو في غيره هذا الجانب. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. اتقوا الله، خافوا الله تبارك وتعالى الذي أنتم به مؤمنون، وصف للرب سبحانه وتعالى الذي آمنتم به، يعني الرب الذي آمنتم به فاتقوه، وذلك أنه يؤاخذ بالذنب سبحانه وتعالى يعني يعاقب على الذنب. فيكون هذا في آخر آية، ختمت الآية بهذا تخويف وتحذير من العدوان على شيء مما حرمه الله تبارك وتعالى. نعم. ثم قال جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، وكفارتهم اطعام عشره من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه، فمن لم يجد صيام ثلاثه ايام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قال التفسير لا يؤاخذكم الله باللغو الكائن في أيمانكم، وهو ما يسبق إليه الإنسان من غير قصد الحلف كقول الإنسان لا والله وبلى والله، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم في التخفيف والتشديد وفي قراءة عاقدتم الأيمان عليكم لأن حلفتم عن قصد، فكفارته أي الذين الذي فكفارته اليمين الذي حلفتم فيه إطعام 10 مساكين لكل مسكين مدته من أوسط ما تطعمون منه أهله، أي أقصده وأظلمه لا أعلاه ولا أدناه، أو كسوتهم بما يسمى كسوة كقميص وعمامة وإزار، ولا يكفي دفع ما ذكر إلى مسكين واحد وعليه الشافع، أو تحرير رقبة أي أو عتق رقبة المؤمن كما في كفارة القتل والظهار حملا للمطلق على المميت. ومن لم يجد واحدا مما ذكر فصيام 3 أيام كفارته، وظاهره أنه لا يشترط التتابع عليه الشافع. ذلك المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحلفتم، واحفظوا أيمانكم أن تنفذوها ما لم تكن على فعل بر أو إصلاح بين الناس كما في سورة البقرة. كذلك مثل ما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرونه على ذلك. يا أيها الذين آمنوا الأول أي لا يؤاخذكم الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، المؤاخذة هي المحاسبة سواء بالعقوبة في الدنيا والآخرة. باللغو قال باللغو اللي هو اليمين التي خرجت يعني في اللسان دون قصد اليمين كقولهم لا والله بلا والله، وهو لا يفصل أن يعقد يمينا وإنما تجري على اللسان، يعني يجري الحلف هنا بالله على اللسان دون أن يكون قد قصد يعني أن يؤكد يمينا. اللغو في هذه اليمين يعني اللاغية، وهي يمين بالله وليست يمين بغير الله، فإن اليمين بغير الله شرك كما قال النبي من حلف بغير الله فقد كفر وشرك. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أيمانكم بالأيمان هنا بمعنى الحلف، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. قال عقدتم بالتشديد وعقدتم بالتخفيف، عقدتم الأيمان وعاقدتم الأيمان كذلك بالمفاعلة قراءة. هذا الذي يؤاخذكم الله تبارك وتعالى به، يؤاخذكم الله تعالى به ليست أيمان كاذبة، هذه أيمان صادقة، وإنما عند الحنث فيها، يعني من حنث في يمينه، ومعنى من حنث في يمينه يعني أنه رجع إلى فعل الأمر الذي حلف عليه. قد يكون قد حلف أن لا يذهب إلى هذا المكان ثم رأى أنه لا بد له من الذهاب فذهب، فهنا عند ذلك فهذا اليمين الذي حلفه قال والله لا أذهب إلى هذا المكان، ثم بعد ذلك يعني رأى أن يذهب، فعند ذلك يجب يسمى حنت في اليمين فيجب أن يكفر عن هذه اليمين. فكفارته يعني معنى كفارته يعني الذي يزيل يعني الإثم عن الحانف ويجعله يعني بريئا من هذا، ويكفره الله معنى أنه يستره ولا يعاقبه عليه. فكفارته إطعام 10 مساكين، وقال هنا إطعامهم مد من الطعام، والمد اللي هو ملء اليد، من أوسط ما تطعمون أهليكم، فسر من أوسط يعني الوسط الذي هو ليس بأشرف على الطعام ولا هو من الطعام الدون، وإنما هو يعني بين الطعام الدون في السدر وبين الطعام يعني الغالي النفيس، فهو وسط بين هذا وهذا. من أوسط ما تطعمون أهليكم طعامكم أنتم، وذلك أن الناس يختلفون يعني في طعامهم بحسب يعني ما أموالهم ومكانتهم. فقال الله تبارك وتعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، وهذا هو اللي هو ما يأثر عليه يعني هذا الحنف اليمين. من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هي في الكسوة قال عمامة أو قميص أو ثياب أو سراويل أو نحو ذلك، لا يشترط أن تكون يعني هذا معناه أنه لا ليس كفاء كاملا من العمامة إلى الجوربين، وإنما ما يسمى يعني كسوة كثوب ونحو ذلك. من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فتحرير رقبة اللي هو عتق رقبة. وقال هنا أن الرقبة جاءت هنا مطلقة في كفارة اليمين، وجاءت مقيدة للإيمان في كفارة يعني القتل الخطأ. فقال هنا يحمل المطلق على المقيد، كما فيه هو في مذهب الإمام الشافعي أنه في هذه الحالة يجب حمل المطلق على المقيد، فالرقبة هل ينبغي أن تكون مؤمنة ولا تجزي أن تكون رقبة أي رقبة حتى كانت رقبة كافرة. والمملوك يسمى رقبة من باب تسمية الكل بالبعض في الجنس، يؤخذ رقبة ورقبة أو تحرير رقبة. ثم قال جل وعلا ذلك كفارة أيمانكم إلى هنا. طبعا هذه الخصال الثلاثة الإطعام والكسوة وعتق رقبة جاءت بصيغة أو، وهذا للتخيير ولا يشترط أن يعني على الحانث في يمينه أن يتعين عليه واحدة من هذه الثلاث، بل أي شيء أخرجه وتيسر له فإن هذا يعني يجوز له تخيرا من هذه الثلاثة. ثم قال جل وعلا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، يعني من لم يجد شيئا من هذه الأمور الثلاثة فيعود إلى البديل وهو صيام ثلاثة أيام. ثم قال تبارك وتعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، هذا هو ما يبينه الله تبارك وتعالى من كفارة اليمين إذا حلفتم فحنثتم. طبعا إذا ما ليس إذا حلفتم فقط، فإذا كان حلف ولم يحنث لا كفارة عليه، ولكن إذا حلف وحنث في يمينه يعني رجع عن هذه اليمين، إذا رجع عن هذه اليمين فإنه عند ذلك يعني يخرج الكفارة. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ثم قال جل وعلا واحفظوا أيمانكم، أمر بحفظ اليمين، حفظها يعني أن إذا عقدها يدخل في معنى الحفظ أمور كثيرة منها، أنه إذا عقدها يعني ينبغي أن يعقدها قاصدا. طبعا لا بد كل هذه في الصدق، كل هذه أيمان صادقة، أما إذا كانت يمين كاذبة فهذه غير، هذه ليس هذا هو كفارة هذه اليمين الكاذبة الغموس، غير من حلف على يمين صبر يعني وهو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان، هذه منها كفارة، هذه لا كفارة لها إلا التوبة فيها، فهذه من أكبر الكبائر. أو اليمين التي يحلف عليها وهو ينوي الرجوع عنها كيمين المعاهدات، وأن يخلح لك مثلا أنك ستفعل هذا الأمر يعني في تعاقد مثلا في تجارة أو بيع أو غير ذلك، ثم يحلف وهو ينوي الحين، هذه كذلك كذب، هذه من اليمين الكذبة تقع كذب، وإنما هذه يمين صادق، يعني أنه يحلف الإنسان على شيء ألا يفعله ثم يتبدى له أن يفعل هذا الأمر، فإن ذلك يكون قد حلف في يمينه فارجع عن هذه اليمين فيصف. فقال جل وعلا ذلك كفارة أيمانكم إذا، هي ذلك كفارة أيمانكم واحفظوا أيمانكم، إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم يعني احفظوها أول شيء توضع في مكانها، وكذلك إذا حنث فيها ينبغي أن يبادر إلى يعني التكفير عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ثم قال جل وعلا كذلك يبين الله لكم آياته، كذلك يعني كهذا البيان والإيضاح يبين الله تبارك وتعالى لكم يعني آياته لتسلكوا السبيل يعني الصغير التي يحبه الله تبارك وتعالى لكم ويرضى. فاليمين بهذه الصورة وبهذه الكفارة هذا الله يبين لكم كيف إذا حنف المسلم في يمينه ما الذي يفعله من الأعمال ليخرج ويكفر الله تبارك وتعالى عنه بعد أن حلف. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون، لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون الله تبارك وتعالى على أن هداكم وبين لكم سبحانه وتعالى. يجب أن يفتى بهذه الآية في فتوى الآية هذه على ما هذه الآية لكل أحد. جاء أحد يعني المفتين وأفتى لملك من الملوك وإنه يتعين عليه الصيام، فليش أفتيت بأنه يتعين عليه الصيام؟ والله تبارك وتعالى يقول فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام، قال لا هذا ملك والعتق سهل عليه، عنده حديث كثير، والطعام والكسوة سهل عليه، فيتساهل في اليمين، فقال لا يتعين عليك أن تصوم ثلاثة أيام، أما الصوم شهر، أما الصوم على ملك شهر. وهذا طبعا من الفتاوى يعني التي هي خلاف الحق، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا الحكم للجميع، يعني لمن كان واجدا بالمال ملكا أو ثريا، وكذلك لمن كان فقيرا. فبدأ الله تبارك وتعالى أولا بهذه، قال فكفارة إطعام 10 مساكين أو 6 مطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرقوا، ثم قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فجعل الصوم بديل لهذا. فلا يجوز أن يجعل الصوم هو الأصل، وإن كان في حق بعض الناس فإن هذا يعني من باب يعني تغيير أحكام الله تبارك وتعالى، وقد يكون هناك في مصالح يعني مصالح في الإطعام والعتق والكسوة للفقراء والمساكين أفضل منها، أفضل من أن يعني صيام الشخص قد يراعى يعني في شأن الكفارة ما فيها منافع للآخرين. نعم. ثم قال الكتاب تعالى: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصار والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قال في التفسير: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر المسكر الذي يخامر العقل والميسر أي القمار والأنصار أي الأصنام والأزلام أي قداح الاستسقاء رجس أي خبيث مستخرج من عمل الشيطان الذي يزينه فاجتنبوه أي اجتنبوا الرجس المعبر به عن هذه الأشياء أن تفعلوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر إذا أتيتموها بما يحصل فيهما من الشر والبدن ويصدكم بالاشتغال بهما عن ذكر الله وعن الصلاة خصها بالذكر تعظيما لها. فهل أنتم منتهون عن إتيانهما إذا أيمتم؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا المعاصي فإن توليتم عن الطاعة فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين أي الإبلاغ البين وجزاؤكم علينا. ثم قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا أي أكلوا من الخمر والميسر قبل التحريم إذا ما اتقوا المحرمات وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا أي ثبتوا على التقوى والإيمان ثم اتقوا وأحسنوا العمل والله يحب المحسنين بمعنى أنه يزينهم. نعم. فما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه الآية هي الآية الرابعة في القرآن الكريم في شأن الخمر. والآية الأولى تتخذون من المسكر أنه رزقا حسنا، فجاءت ذكرت هنا في آية سورة النحل على سورة الامتنان، على سورة الامتنان أنها من جملة يعني النعم تتخذونها، وإن كان فيها نوع من بيان أنها ليست من الأمر الحسن. تتخذونها مبتكرة يعني مسكرا على الصعيد ورزقا حسنا يعني من ثمرات النخيل والعنب. الآية الثانية التي نزلت هي قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ولما نزلت هذه الآية خلاص بعض المسلمين امتنع بنفسه عن شرب الخمر، والبعض استبر فيها لأن ليس فيها يعني تحريم قاطع، وإنما بيان أن الإثم الذي في الخمر أكبر من المنافع التي فيها. ثم نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم جنبا فطهروا. فحرمت عليهم الخمر أو شرب الخمر في الوقت الذي إذا جاءت الصلاة يكون ما زادوا في حالة السكر، وهذه جعلتهم يعني يشربون الخمر في غير أوقات أخرية من الصلاة، فكانوا يشربونها بعد العشاء لأن ما بين يعني ما بعد العشاء إلى الفجر وقت طويل يفيق يعني من شرب الخمر من سكره، وكذلك من بعد الصبح إلى الظهر كان يشربونها في حتين فترة يعني فترتين. ثم نزلت هذه بقى نزلت آية يعني سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا، هذه الآية الرابعة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فكانت هذه الآية يعني خاطعة بالتحريم وفيها تهديد ووعيد على من يشرب الخمر وبيان فساد الخمر، وجمع الله تبارك وتعالى بين يعني أمور من المعاصي الكبار. فقال إنما الخمر يا أيها الذين آمنوا، صدر الأمر يا أيها الذين آمنوا حطا وحسا وإلزاما، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، قال الميسر الخبار، والعرب تسميه الميسر لأنه أخذ أموال الآخرين بيسر، شيء بيسر يلعب مع لعبة أو يتبارى معه في شيء إما بخبر وإما بغيره وإما بديه، ثم يعني يأخذ ماله أو بأنواع من القرعة لهم كان لهم أمور في الميسر كذلك، وهي يعني أخذ الميسر عن طريق الاشتراك في شيء واحد ثم يكون هناك رابح وخاسر فيه كالاستخدام بالأزلام عشر أسهم كل واحد يأخذ سهم يشتركون في شيء واحد بعير وبعد ذلك يضعون الأسهم في كيس أو شيء يخلصونها ثم يسحبون يخرجون يعني السهام سهم سهم، سبعة تخسر وثلاثة تربح، فهذا ميسر كذلك. إنما الخمر والميسر والأنصاب، الأنصاب كل نصب أقيم صنم أو غيره لرعاية الله تبارك وتعالى من الشرك، والأزلام، الأزلام هي هذه لها معنيين، المعنى الأول الاستخسام بها وأن تستخسموا بالأزلام، وكذلك معرفة البخت عن طريقه. وأصل الأزلام جمع زلم، والزلم اللي هو الحديدة في السهم، حديدة بدون يعني حد مدبب، وهذه حديدة السهم كانوا يستخدمونها في معرفة البخت أو النصيب والحظ ثلاث أسماء، افعل ولا تفعل وواحد غفل. فإذا الإنسان وكان يعني يفعلها الكهان يضربون لهم يعني هذه الأزلام، فيأتي الشخص الكاهن أو الكاهنة أو أنا مقدم على زواج أو على سفر أو كذا، أضربوا لي هل الآلهة راضية ولا ما هي راضية، فيضعوا الثلاث هذه ثم يخلفونها. فإذا طلع افعل يقول له خلاص يعني الآلهة راضية عنك أو الإله راضي عنك فاذهب، وإذا كان لا تفعل يقول له ارجع عن هذا الأمر. وإذا كان طلع السهم الذي ليس عليه شيء يضربه مرة ثانية، فيضرب البخت مرة ثانية وهكذا. فهذه صورة وهي من الكهنة. والصورة الثانية في الأزلام اللي هو الاستخسام بها، وهي كما ذكرنا أن العشرة كانوا يشتركون في بايت، كل واحد يدفع عليه مبلغ متساوي، ثم بعد ذلك يضربون بالسهام عليه ثلاث أسهام، ثلاث يعني سهام رابحة وسبعة تخسر، الرابحة المعلة والسفيح والمنيح، وبقية الأزلام الأخرى يعني هذه فيأخذوها الثلاث هذول، المعلة يأخذ نصف الذبيحة والسفيح والمنيح كل واحد يأخذ الربع، والباقي يكون رفع يعني يخرج من هذه المقامة. فهذه قال الله تبارك وتعالى حد. فالأزلام هنا تجمع هذا وهذا. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والرجس النجس، ونجاستها نجاسة معا، وليست يعني المقصود نجاسة حس، يعني ليس أمر نجس محسوس لأنه إذا مسه تنجس، فإن الأزلام حديد والأنصاب والأزلام قد تكون أحجار أو ذهب أو غير ذلك. والميسر بأي صورة يعمل، ممكن يعمله بأي أمور من هذه الأمور يعني طاهرة في ذاتها. لكن الخمر قال بعض أهل العلم إنها نجسة، نجسة العين، يعني أن عينها نجسة، يعني إذا وقف على الثياب نجستها ويجب غسلها فيها، وأخذ من هذه الآية. لكن دلالة الاقتران أن الله تبارك وتعالى سمع كل هذه الأشياء رجس، وهي أشياء أخرى ليست هي نجسة، ليست عينها نجسة. فعلى كل حال بعض يقول إن الخمر إنما هي نجسة بهذه الآية، وإنه نجسة العين. والبعض يقول إن النجاسة التي في الخمر نجسة حكم، كبقية هذه الأمور التي سماها الله تبارك وتعالى يعني رجس، يعني أنها ذنب وأنها يعني قذارة للنفس. وقال من عمل الشيطان، يعني أن الشيطان هو الذي يروجها وهو الذي يدعو الناس لها، فاجتنبوه، والاجتناب الترك والبعد عنه. وهذا أبلغ في النهي، الاجتناب أبلغ في النهي من أن يقول لا تفعلوه، فإنه إذا نهي عن قربان الشيء يكون أبلغ، يقول لك لا تقترب، في فرق بينكم لا تأكل هذا الطعام إنها، ويقول لا تقرب هذا الطعام. فإذا قلت لأحد مثلا لا تقرب هذا الطعام وقلت له لا تأكل من هذا الطعام، في أيهما أبلغ في النهي؟ لا تقرب هذا الطعام، كن بين عنه. فهذه فقول الله فاجتنبوه أبلغ في يعني الزجر والنهي عن هذه الأمور يعني النجس. قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون ولعل تحسب العباد، يعني لعلكم إذا فعلتم هذا أيها المؤمنون أفلحتم، والفلاح هو الفوز يعني المقصود الأكبر. ثم قال جل وعلا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قال هنا جلال إنها نزلت في من شربوا الخمر قبل التحريم، وأن هنا هؤلاء لا جناح عليهم، يعني أنه لا جناح عليهم، لا مؤاخذة عليهم، لا يؤاخذهم الله لأنه لما كان يشرب الخمر إنما كانت قبل أن يحرمها الله تبارك وتعالى هذا التحريم القاطع، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وقيل إن هذا فيما يستخبر كذلك وليس فيما في الذين شربوا الخمر قبل هذا، وأنه إذا وقع لأحد المؤمنين شيء من هذه الأمور ولكنه كان من أهل الإيمان والتقوى وقع منه هذا خطأ أو بجهل منه فإن الله تبارك وتعالى يعفو عنه. وليس معناها أنه أن المؤمن إذا كان مؤمنا وعمل الصالحات ومتقي لله تبارك وتعالى فإن له أن يشرب الخمر. بعض الصحابة وكان منهم من أمره عمر بن الخطاب على البحرين شرب الخمر في خلافة عمر، فلما يعني ذكر هذا لعمر بن الخطاب أتى إليه وقال له لم يشرب الخمر، فقال يا أمير المؤمنين شربناه بكتاب الله، شربناه بكتاب الله يعني أن الله أباحه في القرآن، وقرأ الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقال له أخطأت اسلك الحفرة، أما لو اتقيت وآمنت لما شربت الخمر. يقول له هذا الله تبارك واشترك ان يكون مؤمنا، قال لو انت مؤمن وتقي واتقيت ما تشرب الخمر، يعني هذا حرمه الله تبارك وتعالى. فمن اتقى وامن لا شك انه لا يمكن ان يقدم على ما حرم الله تبارك وتعالى. ثم قال لهم يعني ان لم يعني ترجعوا عن قولكم ضربت اعناقكم، ضربتم على الكفر، يضربوا عناقهم مش على هذا، يضربوا على الكفر، فرجعوا عن مقالتهم هذا. والشاهد ان قول الله تبارك وتعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات كانوا من اهل الايمان والتقوى والصالحات، ثم لو ان هذا وقع منهم يعني قبل التحريم او جهلا به فان الله تبارك وتعالى يعفو عنه. اما ان يتعمد ويذهب إلى ما حرم الله تبارك وتعالى فلا يكون يعني داخل في معنى هذه الآية إذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. نخلص إن شاء الله.